إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. ذات أمسية صيفية، خطرت فانساب من حولي شموخ وطموح، ورنت فاهتز في قلبي دماء وجروح. يا لها كالفلق الصبح على ليلي تروح. أيقظتني فإذا من وقعها لحن جموح، يتغنى كل ما بي صار يشدو ويبوح. هكذا صرت أنا رجع صدى لا يستريح. كيف مرت، كيف جاءت، ثم راحت مهلا مثلما زغرودة أحيت بقلبي أملا، مثلما تلقم حية غاب ثم استقبلا، وعلى الجدران منها ألف طيف هرولا. كيف والوقع وإيد والهوى قد هللا، أتحاشى نبض طيف في فؤادي مرسلا. خطرت فالبوح وجد وغناء وعزيف، وصدى همس تناهى مثلما يدنو أليف. حط من فوق جبين لونه عذب شفيف. يا إلهي يا إلهي، ما لقلبي حين يعروه رفيف. سال من فيض عيوني ألف خيط وذريف. ها هنا طابت لنا النجوى وطاب المستقر، واستوى خيط زوال ليس فجر ليس ظهر، بل صلاة بدعاء القلب والنية تهر. فاتئد يا قلب، قد حان لنا فتح ونصر. شعر دكتور حسين خريس. قطرات الندى سلوان محمود.